بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا الليلة عنوانه فضل شهر رمضان. ولعل البعض يعجب من هذا العنوان ويستغربه، كيف نتحدث عن فضل شهر رمضان ورمضان لم يبقى منه إلا ساعات؟ فهذا حديث رثاء رمضان في الحقيقة، هذا حديث رثاء رمضان. فإن الخير إذا ول وأهل الخير إذا ذهبوا رثاهم أحبابهم، ولذا فإن صح أن يكون هذا رثاء في رمضان أو لرمضان، فإن شهر رمضان صدق الله عز وجل إذ قال في وصفه أياما معدودات، وهي الأيام من شهر رمضان انقضت وانصرفت. كنا بالأمس ندعو قبل دخول رمضان ونقول اللهم بلغنا رمضان، ونحن اليوم نقول اللهم تقبل منا رمضان. ورمضان يودعنا ونودعه في هذه الساعات. هذه الأيام الفاضلة أحسن فيها من أحسن وأساء فيها من أساء. هذه الأيام العظيمة قام لله عز وجل فيها أناس فصلوا وصاموا وقاموا وتصدقوا واجتهدوا في أعمال الخير والبر، فهنيئا لهم. وأناس آخرون ضيعوا هذه الأيام وهذه الليالي وخسروا فيها خسرانا عظيما. ولذا فنقول لكل من أحسن في هذه الأيام هنيئا لك، ونقول لمن أساء حاول أن تستدرك في هذه الساعات لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلك برحمته سبحانه وتعالى. أيام شهر رمضان هذه الأيام التي يحزن الإنسان لفراقها، أيام شهر رمضان وليالي شهر رمضان التي من أجلها جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر فقال يا محمد أدعو وتؤمن على دعائي. فكان من بين ما دعا به جبريل وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له بعده الله في النار، قل آمين. قال قلت آمين. ولذا فهذا الشهر الذي ضاع منه قد خسر خسرانا مبينا، هذا الشهر الذي فاز فيه فقد فاز فوزا مبينا. فهنيئا لمن أحسن في هذا الشهر، ونرجو الله تعالى لنا وله أن يتقبل منا ومنه ومن المسلمين جميعا الصيام والقيام وسائر الأعمال. أما رثاء رمضان فتعال معي نسمع هذه النصوص في فضل هذا الشهر الذي ولى، والله أعلم هل سندركه مرة أخرى؟ هل سنعيش إلى أن يأتي رمضان مرة أخرى ونكون من أهله؟ أم أننا ربما يأتي علينا رمضان ونكون قد انتهت آجالنا وهل سيدركنا رمضان مرة أخرى ومرات عديدة، أم أننا لا نستطيع ذلك لأن آجالنا قد انتهت؟ رمضان شهر الفضائل، شهر البركات والخيرات التي يلمسها كل إنسان. أنا في الحقيقة لا أدري، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يتولانا برحمته سبحانه وتعالى إذا انتهى رمضان. لا أدري كيف سيكون حالنا إذا انتهى رمضان، هذا الشهر الذي إن صح التعبير هو بمثابة حضانة الرحمة لنا، ولا سيما في أيامنا هذه. إن رمضان إن صح التعبير حضانة، أنت فيها في هذه الأيام مليئة بالرحمات، لا سيما مع هذه الأيام المليئة بالآلام والنكبات. فلا ندري كيف سيكون حالنا بعد رمضان. رمضان آثاره على كل شيء حتى على الأحداث، فإني أقطع لولا أن الله عز وجل جعل رمضان في هذه الأيام لكانت الأحداث أسوأ وأسوأ وأسوأ. وأدلل على ذلك بما جاء في أسباب ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. فاللهم ارحمنا، كيف الحال إذا انتهى رمضان وأطلقت الشياطين؟ نسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته. رمضان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وآثار ذلك ظاهرة. إن المنادي ينادي في ليالي رمضان: يا أهل الخير تعالوا وأقبلوا، ويا أهل الشر أقصروا وتوبوا إلى الله تعالى. أسباب ودواعي كريمة وعظيمة تحفنا من حولنا من رحمة الله عز وجل بسبب وجود هذا الشهر، وجود هذا الشهر الذي ملأه الله عز وجل بالرحمة. فكيف بنا إذا انتهى شهر الرحمة؟ نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يتغمدنا برحمته في الدنيا والآخرة. رمضان شهر القرآن، ونحن الآن نكثر من قراءة القرآن وسماعه بالصلوات والقراءة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لما أراد الله أن ينزل القرآن كما قال العلماء تخير له شهر رمضان، ففضل رمضان زاد بسبب نزول القرآن، فهو شهر القرآن. وهذا شيء مشاهد، لا تجد هذه البركة في القرآن مثل رمضان. الناس يقرأ الواحد منهم في اليوم 10 أجزاء وأكثر، وربما في الأيام الأخرى لا يقدر على ذلك. هذه بركة هذا الشهر المبارك. رمضان شهر الصيام، من منا يستطيع أن يصوم شهرا متواصلا في غير رمضان؟ لا يستطيع. والله تعالى جعله شهر الصيام وجعله شهر الفضل في صيامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان عباد الله شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وأن لنا بعد انتهاء رمضان من ذلك ستغلق أبواب الجنان ربما غدا، فلربما تكون هذه آخر ليلة من ليالي رمضان، فينتهي رمضان مع غروب الشمس فتغلق الجنة، تغلق الجنة التي فتحت شهرا كاملا، وتفتح النار مرة أخرى، نسأل الله العفو والعافية، تفتح النار طوال العام وتطلق الشياطين، ونعوذ بالله من ذلك. رمضان عباد الله شهر ليلة القدر، شهر ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي يتسارع المسلمون كبيرهم وصغيرهم، عظيم الهمة فيهم وضعيفها، يتسارعون لإحياء هذه الليلة. انظر إلى المساجد في ليلة 27، وهي الليلة المشهورة عند كثير من الناس بأنها ليلة القدر، انظر إلى المساجد كيف امتلأت، وانظر إلى فرحة الناس بهذه الليلة. والله بالأمس كنت أرقب حركات الناس في هذه الليلة أو أول أمس، فكنت أنظر في أحوال الناس في الشارع في هذه الليلة، ولا سيما في صلاة التهجد وصلاة الفجر، تنظر في وجوه الناس فرحة عظيمة جدا، كل هؤلاء جاءوا ليحيوا ليلة القدر. فأن لنا بعد ذلك أن يكون هذا المشهد، يغلق ملف ليلة القدر إلى العام القادم، والله أعلم. هل ندرك هذه الليلة أم لا ندركها؟ رمضان عباد الله شهر استجابة الدعاء، إنه شهر فيه خاصية زائدة لاستجابة الدعاء. لا عجب أن تأتي آيات الدعاء بين ضفتي آيات الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم تتحدث الآيات عن أحكام رمضان وشهر رمضان وصيامه، ثم تأتي آيات الدعاء، ثم تأتي بعد ذلك آيات الصيام مرة أخرى، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أما آيات الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. رمضان شهر استجابة الدعاء وكثرة الدعاء، وأن لنا بعد ذلك أن يكون لنا ذلك. من الذي سيكثر من الدعاء مثل ما كان يكثر في شهر رمضان؟ رمضان عباد الله شهر العمرة المخصوصة، رزقنا الله وإياكم زيارة بيته. إن العمرة في رمضان لها فضل مخصوص، فهي في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة لرمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، كرامة لرمضان. فمن منا يجد رمضان طوال العام ليعتمر فيه؟ ولذا انظر إلى أحوال المسلمين وتنافسهم على عمرة رمضان، برغم ما يتكبدونه من النفقة والمشقة في السفر، لكنهم يتنافسون على ذلك. رمضان عباد الله الصيام فيه للناس ينتج عنه أثر الصيام ويكثر، وهو خلوف فم الصائم، فيجعل الله عز وجل للصائمين في رمضان وفي غير رمضان هذا الفضل العظيم، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن خلوف الصائم عند الله لأطيب من ريح المسك. فالصيام الذي يتسبب في أن تكون عند الله لك رائحة المسك به أصله رمضان، أصله شهر رمضان. رمضان شهر المغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لله عتقاء في رمضان وذلك كل ليلة. نسأل الله تعالى أن يكتبنا وإياكم من عتقائه من النار. رمضان عباد الله شهر الفضائل الكثيرة العظيمة، ها هو يودعنا، ها هو يرحل، ها هو ينتهي، ها هي أيامه وساعاته يوشك أن تنتهي. بقي من رمضان ساعات ربما لا تجاوز اليوم والليلة، ربما لا تجاوز اليوم والليلة، ويرحل هذا الشهر، يرحل بفضله وكرامته وبركاته ورحماته. فماذا عملنا فيه؟ ماذا عملنا في رمضان ليرحل إلى ربه فترفع إلى ربنا سبحانه وتعالى هذه الأعمال؟ رمضان عباد الله سيولي يحمل معه أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى. رمضان سيرحل ويتركنا لسائر الأيام بآلامها ومشاقها وفتنها. فما أعظم هذا الشهر الكريم المبارك الذي كان بمثابة حصن الرحمة لنا. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم أن نعيش رمضان، وأن نقوم رمضان مرات عديدة وسنين مديدة. سلام من الرحمن كل أوان، على خير شهر قد مضى وزمان. سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان. فيا شهر رمضان غير مودع ودعناك، وغير مقلي فارقناك. كان نهارك صدقة وصيامة، وليلك قراءة وقيامة. فعليك منا تحية وسلامة. فاللهم تقبل منا رمضان، اللهم احسن خاتمتنا في رمضان، واحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وارزقنا إدراك رمضان أيام عديدة وسنين مديدة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.